وقوله وأحل الله البيع وقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وأمثال ذلك كبيرة. ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن تكذيب بعضه بعضا حين يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ويقول في موضع آخر وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله فإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. ومثاله فيما يتعلق برسول الله أن يتوهم واهم من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاء الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ظاهروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه. دلت الآيات القرآنية فيما يتعلق بموضوع الإحكام والتشابه على أربعة أمور. الأمر الأول أن القرآن كله محكم، وهذا يسمى الإحكام العام الذي شمل جميع آيات القرآن. الدليل على هذا النوع قوله تعالى كتاب أحكمت آياته وقوله تلك آيات الكتاب الحكيم. والمراد بهذا الإحكام العام عدد من المعاني. المعنى الأول أنه لا تناقض فيه، إذ إن إحكام الشيء جعله على أكمل الوجوه وأتمها بحيث لا يحصل فيه تناقض ولا اضطراب ولا اختلاف. والمعنى الثاني من المعاني الإحكام العام نفع هذا الكتاب، فهو عظيم المنفعة، ينتفع الناس به في أمور دنياهم وآخرتهم. والمعنى الثالث من معاني الإحكام أنه حكم عدل لا جور فيه ولا ظلم. والمعنى الآخر من معاني الإحكام العام أنه مشتمل على أنواع على أعلى أنواع درجات الحكمة. المراد بالحكمة وضع الأمور فيما يناسبها، وكل هذه الأمور قد اشتمل عليها القرآن، كل هذه المعاني قد اشتمل عليها القرآن. المعنى الثاني التشابه العام، فإن القرآن يوصف بأنه متشابه، كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ويدخل في معنى التشابه العام عدد من المعاني، منها أولا أنه يصدق بعضه بعضا من التشابه وعدم التناقض، والمعنى الثاني صدق أخباره وعدم مناقضتها للحق، فهي مشابهة للواقع غير مخالفة له. المعنى الثالث أن هذا القرآن مشتمل على أعلى درجات الجودة والكمال، ليس فيه مثلب ولا يتمكن أحد من تنقصه بوجه حق. والمعنى الرابع من معاني التشابه العام للقرآن أنه مشتمل على المقاصد الحميدة والغايات المفيدة، القسم الثالث الإحكام الخاص، وذلك أن الله عز وجل قد جعل من الكتاب آيات محكمة كما في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والإحكام الخاص قد اختلف العلماء في معناه، على خمسة أقوال: القول الأول أن المراد بالمحكم ما لا تلتبس فيه الأفهام، بحيث لا يرد إلى الذهن من هذه الآيات المحكمات معنى غير مقصود للشارع. مثال ذلك قوله تعالى: قل هو الله أحد، لا يرد عليه احتمال التثنية ولا التثليث، فهذا محكم بهذا المعنى. المعنى الثاني من معاني الإحكام الخاص وضوح المعنى وعدم خفائه، وهذا هو الذي ذكره المؤلف ومثل له. والمعنى الثالث أن الإحكام الخاص هو المعنى الذي سيق الكلام من أجله، بحيث لا يرد عليه احتمال، وهذا هو تفسير فقهاء الحنفية. حيث يقسمون الألفاظ واضحة الدلالة إلى محكم ومفسر ونص وظاهر، وتفاصيل هذا مذكورة في كتب الأصول. المعنى الرابع من معاني الإحكام الخاص عدم النسخ. إذن المعنى الرابع من معاني الإحكام الخاص بقاء الحكم وعدم النسخ، وهذا نجده كثيرا عند المتقدمين يقولون هذه آية محكمة وهذه آية منسوخة. المعنى الخامس من معاني الإحكام الخاص ما يستقل بمعناه ولا يرد عليه ما يؤثر على مدلوله، فيقولون المحكم هو الذي لم يرد عليه تأويل ولا تخصيص ولا تقييد. والأشهر في موضوع الإحكام الخاص هو المعنى الأول من هذه المعاني. القسم الرابع التشابه الخاص، وهو المذكور في قوله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وللعلماء في تفسير التشابه الخاص ثلاثة أقوال. القول الأول أن المراد بالتشابه الخاص ما يحتاج إلى غيره في تفسيره، بحيث يدخل فيه الألفاظ خفية المعنى. القول الثاني أن التشابه الخاص يراد به ما قد يفهم منه بعض الناس ما يخالف مدلوله، ومثل له المؤلف بقوله تعالى بل يداه مبسوطتان عندما يظن ظانا أن المراد بذلك يدان مماثلتان، أن المراد بذلك يدان مماثلتان لأيدي المخلوقين. والقول الثالث في معنى التشابه الخاص أنه مدلول اللفظ القرآني غير المراد لله. ما الفرق بين الثاني والثالث؟ إن المعنى الثاني بحسب توهم المتوهمين، وأما المعنى الثالث فإن اللفظ قد يدل عليه لغة لكنه لم يرد ذلك المعنى في الشرع. مثال ذلك قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إذا فهم فاهم أو توهم متوهم أن المراد بقوله نحن الجمع، فحينئذ نقول هذا الواهم تشابه عليه مدلول اللفظ، فإن المراد هنا هو الواحد المعظم لنفسه. اتضح الفرق بين المعنى الثاني والثالث؟ نقول نحن في اللغة قد تدل على الجمع، لكن في قوله بل يداه مبسوطتان ليس من مقتضى هذا اللفظ مشابهة بقية الأيدي، هذا من التوهم. وأما الثاني فله مدلول اللغة، لكنه ليس ذلك المدلول مرادا للشارع. وعرفنا أن هذا المعنى ليس مرادا للشارع برد هذه الآية للآيات المحكمة الدالة على أن الله واحد وأنه ليس بمتعدد، إنما الله إله واحد. هذا النوع الأخير وهو المتشابه، التشابه الخاص، ظل بسببه أقوام وطوائف كثيرة، فأخذوا بعض آيات القرآن ففسروها بغير مدلولها أو بغير مراد الله بها. ومن أمثلة هذا قوله تعالى: ليس كمثله شيء، عندما توهم المتوهمون أن المراد نفي الصفات، ولا زال أهل الضلالة يستدلون بالآيات المتشابهة التشابه الخاص ويضلون بها الخلق. ولو نظر الإنسان إلى كتابات بعض أهل الضلالة في عصرنا لوجد فيها شيئا كثيرا من الاستدلال بآيات قرآنية وأحاديث نبوية على غير المراد بها أو على ما لا تدل عليه أصلا. ومن أمثلة ذلك مثلا عندما يستدل مستدل على جواز الاختلاط بين الرجال والنساء بقصة المرأتين، اللتين وجدهما موسى خلف الناس، فهذا استدلال فاسد، لأن هاتين المرأتين لم تخالطا الناس، بل اعتزلتا الناس ولم تخالطهم، بل هي جديرة بأن يستدل بها على أن الشأن في القرون السالفة ابتعاد النساء عن مواطن اجتماع الرجال، ولذلك لم يسقيا، وكان من شأنهما أنهما لا يسقيان حتى يصدر الرعاء. وهكذا أيضا قد يستدل مستدل على جواز السفور وكشف المرأة لوجهها بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فيقول القائل: لأنه لم يأمر الرجال بغض الأبصار إلا لأن النساء يكشفن وجوههن. ومن المعلوم أن هذا استدلال فاسد، لأن من النساء ما لا يلتزم بالأمر الإلهي فخوطب الرجال بذلك. ولو كان هذا الاستدلال استدلالا صحيحا لقال قائل بجواز دفع الربا، لأن الله قال: لا تأكلوا الربا، ولم ينهى

يخرجون منها بعد مرور هذه الأحقاب. بينما في آية أخرى قال خالدين فيها أبدا، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا. فيقول هذا تناقض، والتناقض إنما هو في فهمه، لأنه فسر قول اللابثين فيها أحقابا بغير مراد الله منها، إذ ليس المراد سنين محصورة، إنما المراد سنين متطاولة. فتكون متوافقة مع مدلول الآية الأخرى. والرد على الزنادقة الذين يستدلون بمثل هذه المواضع على ما يزعمونه من تناقض القرآن قد اعتنى الأئمة به من العصور الأولى، ولذلك ألف الإمام أحمد كتاب الرد على الزنادقة فيما تأولوه من متشابه القرآن، هو كتاب عظيم النفع. وقد ألف في مشكل القرآن جماعة من العلماء، من أجمع المؤلفات في هذا الباب كتاب الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، هو كتاب عظيم فيه معان عظيمة. الغرض الثاني الذي يقصده الذين يتبعون المتشابه قطع الطريق على أهل الحق في الاستدلال بالنصوص القرآنية على ما يرونه وما يعتقدونه من الحق. فهم يقولون الآيات ليست صريحة في هذا الباب، فآية تثبت وآية تنفي، ومن ثم لا يصح الاستدلال على معتقداتكم بهذه الآيات. والموقف الثالث أو الغرض الثالث تأييد الباطل الذي يرونه، ومثلنا لذلك باستدلال نفاة الصفات بقوله تعالى ليس كمثله شيء، والموقف الرابع أو الغرض الرابع توهين الاستدلال بالنصوص ليرجع الناس إلى معقولاتهم التي هي في الحقيقة ضلالات وليست من العقل في شيء، لأن ما يخالف النص هو في الحقيقة ضلالة وغي ومضاد للعقل. نضرب مثالا آخر لما استدل به بعضهم لما استدل به بعضهم من الآيات المتشابهة، قوله تعالى لا تدركه الأبصار، استدل به الزنادقة على دعوة تناقض القرآن لأنه مرة يثبت الرؤية كما في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ومرة ينفي. واستدل بها المعطلة على نفي صفة الرؤية، فقالوا بأن الله لا يرى كما يقوله الجهمية والمعتزلة وطوائف. مع أن هذه الآية ليس فيها دلالة على نفي الرؤية، لأنها إنما نفت الإدراك والإحاطة ولم تنفي مجرد الرؤية. وأجاب آخرون بأن المراد بالآية في الدنيا، ومثله استدلال بعضهم بقوله إنك بقوله تعالى لن تراني في هذه المسألة. الموقف الثاني موقف العلماء الراسخين، فيتجلى موقفهم في رد المتشابه إلى المحكم، فينفون المعنى غير المقصود لله، ويقولون بأن الله لم يرد هذا المعنى. ومن أمثلته لما استدلوا بقوله لا تدركه الأبصار، قالوا عندنا آية محكمة وهي قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون في الفجار، مما يدل على أن الأبرار لا يحجبون عن رؤية الله جل وعلا. وقد ذكر الله موقف الراسخين فقال والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي آمنا بالمتشابه وأرجعناه إلى المحكم، كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه كله من عند الله، فنرد المتشابه إلى المحكم فنفسر المتشابه بمدلول المحكم، لأن القرآن لا اختلاف فيه ولا تناقض ولا تضاد، بعضه يفسر بعضه الآخر. وقد ذكر المؤلف أمثلة لهذا، المثال الأول في من فسر قوله بل يداه مبسوطتان بأنها يدان مماثلتان لأيدي المخلوقين، فقال هذه الآية لا تدل على المماثلة، لا تدل على المماثلة. ومثل بمثال آخر في قوله جل وعلا وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ففي الآية الأولى قال وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله، فنسبها إلى الله. في الآية الثانية قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فاستدلوا بهذا إما على زندقتهم وقولهم بأن القرآن يتناقض، وإما على عقيدة فاسدة بأن العبد يخلق فعل نفسه كما يقوله المعتزلة، أو على غير ذلك من العقائد المناقضة لها. وأجاب المؤلف بأن المراد بكل آية مغاير للمراد بالآية الأخرى، فإن قوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي فبسببك، لأن الله جل وعلا عادل لا ينزل عقوبة بأحد من الخلق إلا إذا كان المصاب بالمصيبة مستحق لهذه العقوبة. ومن هنا قول بعضهم بانتقاد من قال المصائب تنزل بسبب الذنوب لأن هذا تهجم على الآخرين، نقول ليس هذا تهجما بل هذا من تنزيه الله عن الظلم، ولا يعني هذا نقصان درجة من أصابته المصيبة، بل قد يعني علو درجته، لأن الله أراد أن يعاقبه في الدنيا ليسلم من عقوبة الآخرة. من هنا قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه. فالمقصود أن قوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني فبسببك، وقوله قل كل من عند الله أي أن الله هو الذي خلقها وهو الذي قدرها لكنها بسبب العبد. ومثل لذلك بقوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك بأنه قد يفهم من هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا، وهذا فهم خاطئ، بل النبي صلى الله عليه وسلم ليس شاكا في هذا، فإن الله عز وجل قد نفى عنه الشك وهو قد نفاه عن نفسه، قال أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. وهناك جواب آخر بأن المراد بلفظة الشك الاحتمال المجرد، يعني الوساوس التي تلقى في النفوس بدون أن تؤثر في النفس، فإن هذه الوساوس قد تسمى شكا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني أنه كما وردت هذه الوساوس من الشيطان لإبراهيم قد ترد إلى نفوسنا لكنها لم تؤثر في نفسه عليه السلام. ولا يمتنع أن ينهى الإنسان عن فعل لم يفعله بعد، وقال لا تكونن من الممترين لا يعني أنه كان من الممترين، كما يقال للمؤمنين لا تقربوا الزنا وهم لم يحصل منهم زنا، ويقال لهم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ينهى بهذا اللفظ حتى الأتقياء الذين لم يقع منهم مثل هذا الفعل. نقف ولا نواصل؟ ننهي التشابه والإحكام ولا نواصل؟ من اللي يرى أن نوقف؟ ما في أحد، تفضل. أنواع التشابه في القرآن. التشابه الواقع في القرآن نوعان، أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا نملك حقائقها وكيفيتها لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. النوع الثاني تسبيح وما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه بإمكان الوصول إليه إلا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال: نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا ان ثبوتها يستلزم المماثلة، واعرضوا عن الايات الكبيره الداله على ثبوت الصفات له، وان اثبات اصل المعنى لا يستلزم المماثلة. ومنها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. حيث اشتبه على الوعيدية ففهموا منه ان قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع اصحاب الكبائر، واعرضوا عن الايات الداله على ان كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى. ومنها قوله تعالى: أن تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. أي اشتبه على الجبية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآية على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان: اختياري وغير اختياري. والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما تقدم معنا أن التشابه الخاص قد يراد به ما لا يعرف معناه، هو الذي سماه المؤلف هنا التشابه الحقيقي. ومن أمثلته كيفية الصفات بالنسبة للمخلوق، هذا لا يعرفون معناه ولا يمكن أن يتوصلوا إلى معناه وهم في الدنيا، فسماه المؤلف تشابها حقيقيا. والجمهور يسمونه أو يعدونه في قسم ما لا يعرف معناه، ويقولون: القرآن لا يوجد فيه لفظ لا يعرف معناه من جميع الجهات، بل له جهات يعرف معناه منها وجهات لا يعرف معناه منها. فآيات الصفات يعرف مدلولها اللغوي، ويثبتون المدلول اللغوي بهذه الآيات، لكن كيفية الصفة لا يعرفونها فيتوقفون فيها، لأن الله لا يخاطب الناس بألفاظ لا يمكن أن يعرفوها، لأن هذا يناقض الحكمة من مخاطبة الناس بهذه الآيات. إذن ما الفائدة منها؟ والله عز وجل منزه عن العبث. وأما النوع الثاني فهو التشابه، سماه المؤلف التشابه النسبي، ويدخل فيه المعنيان الآخران، وهو تحميل النص ما لا يحتمله من المعاني والمعنى الآخر حمل اللفظ على غير مراد الله به، هذا من التشابه النسبي. تقدم معنا أن أهل العلم لا يجيزون حمل اللفظ على غير مراد الله به، فلا يفسرون اللفظ بغير مدلوله، لأن هذا من القول على الله بلا علم. وبالنسبة للألفاظ يفسرونها بمراد الله منها بضمها إلى النصوص الأخرى الواردة في ذلك الباب، فهم ينظرون نظر صاحب العينين وليس نظرهم كنظر الأعور، ينظرون إلى جهة دون أخرى. ومن أمثلة الضلال في هذا الباب آيات القدر، فإن هناك آيات تثبت المشيئة للعبد، ففهم منها المعتزلة نفي تعلق أفعال العباد بمشيئة الله، وهذا تحميل لللفظ ما لا يحتمله من المعاني. وفي المقابل قال الأشاعرة بأن النصوص الدالة على إثبات مشيئة الله تنفي أن يكون للعبد مشيئة، وهذا من تحميل اللفظ ما لا يحتمله من المعاني. وأما أهل السنة فأثبتوا مدلول اللفظين، اللفظ الدال على أن للعبد مشيئة واللفظ الدال على أن لله مشيئة، وربطوا مشيئة العبد بمشيئة الله، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة وأثبت لله مشيئة وربط مشيئة العبد بمشيئة الله. ومثل أيضا المؤلف لها بالنصوص الواردة في باب حكم أهل الكبائر، فإن المرجئة نفوا مدلولها وقالوا بأن صاحب الكبيرة كامل الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، قالوا فهو كامل الإيمان، إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر وإيمان جبريل وميكائيل. وفي المقابل جاء الوعيدية من المعتزلة والخوارج فنظروا إلى نصوص الوعيد، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، قالوا فدل ذلك على أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن. وأما أهل السنة فجمعوا النصوص واستدلوا بها جميعا وردوا المتشابه المحكم، فقالوا النصوص المثبتة للإيمان تثبت أصل الإيمان، فلم يزل منهم لم يزل منهم أصل الإيمان، والنصوص النافية للإيمان تنفي كمال الإيمان. وبهذا كان أهل السنة أحظى بأن تدل جميع الأدلة على مذهبهم، وهم أسعد بالدليل في مثل هذه المسائل. نعم. الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه، لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من اعتباره تصديقا وعملا لظهور معنى، وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس، ولا ما أنكر العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه، ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه وأخرى الليل، فإن صادقا الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض لقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله: ولو كان من عند غير الله لرجلوا فيه خلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم، واتباع الهوى بالتشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام. ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. قد يقول قائل: وجود الآيات المتشابهة يؤدي إلى ضلال الخلق وابتعادهم عن الصراط المستقيم، فلماذا وجد في القرآن ما هو متشابه؟ وجود المحكم لا إشكال في وجوده، فهو يقرر العقائد والأحكام على أكمل الوجوه وأتمها، لكن الذي قد يستشكله بعض الناس وجود المتشابه. والجواب عن هذا أن يقال إن وجود المتشابه في القرآن له حكم عظيمة، أولها اختبار العباد، بحيث يختبرهم الله عز وجل في أمورهم هل يتبعون المتشابه أم يكونوا من الراسخين في العلم فيردوا المتشابه إلى المحكم. والحكمة الثانية من حكم وجود المتشابه إرجاع الناس إلى علماء الشريعة، فإنه عندما يوجد عند العبد آيات متشابهة يشرع له أن يرجع إلى علماء الشريعة ليسألهم عن هذا التشابه الذي وقع لديه. ولهذا المعنى أثنى الله على الراسخين في العلم في باب المحكم والمتشابه، مما يشعر بأهمية الرجوع إليه. والأمر الثالث من حكمة وجود المتشابه كثرة ثواب أهل العلم بردهم على أهل الزيغ والضلالة عند استدلالهم بالآيات المتشابهة. فلا شك أن رد تحريف المحرفين وتأويل المبطلين من أفضل القربات التي يتقرب العباد بها إلى ربهم جل وعلا. أيضا من الحكم في هذا اشتغال الناس بالعلم مع رجوعهم إلى النصوص عندما يستشكلون معنى آية من الآيات، يبحثون عن بقية النصوص الواردة في الباب ليجمعوا بينها وينظروا فيها، فيكون هذا من أسباب بقاء العلم وانتشاره في الأمة. وبهذا يحصل تباحث بين الناس في مسائل العلم وتناقش ومراجعة بعضهم إلى بعض، مراجعة بعضهم لبعض، فيكون من أسباب رسوخ العلم في الناس. إذ لو كانت الآيات ليس فيها تشابه لركد الناس ولم يشتغلوا بطلب العلم والجواب عن شبهات المشبهين الذين يستدلون بالآيات الذين يستدلون بالمتشابه من الآيات ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقول عز وجل وما يعلم تأويله، لفظة التأويل يراد بها ثلاثة معان: الأول حقيقة ما يؤول الكلام إليه، وهذا مما ينفرد الله بعلمه، والثاني التفسير، هذا يعلمه علماء الشريعة، والثالث صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن معناه الظاهر. وهذا المعنى إنما سمي تأويلا عند المتأخرين، أما الأوائل فلا يسمونه تأويلا، وإنما إذا دل عليه دليل فهو تفسير صحيح، أما إذا لم يدل عليه دليل فهو من تحريف النصوص. وبناء على هذا وقع الاختلاف في القراءة في قوله والراسخون، هل الواو عاطفة فيكون الراسخون يعلمون التأويل إذا كان التأويل هو التفسير، أو أن الواو استئنافية فيكون المراد بالتأويل حقيقة ما يؤول الكلام إليه وهو الأظهر، لأن كلمة الراسخون جاء بعدها خبر هو جملة يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الهدى والتقوى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.